قطرات الندى القاهرة وطن كما يهوى بنوه الشعر كامله يزاحم وافرة والنثر في وله يبث خواطرة وصديقها التاريخ يقضي يومه فيها يطرز بالحنين دفاترة ورضا الخرائط من رضاها كيف لا ومقامها في الكون مركز دائرة بنت المعز العز ملء دروبها فازت بأوله وحازت آخرة هدم الزمان من البيوت أجلها وبيوتها بالحب ظلت عامرة من 1000 عام مذ بناها جوهر ما طاولتها في الطلاوة حاضرة الشهقة الجبلية النهرية الفصحى كأشعار القرون الغابرة الواحة الفواحة الصداحة الروح الأليفة كالظباء النافرة المستعدة للسلام الصابرة المستبدة في الحروب الظافرة المصطفاة بكل فعل مدهش والمشتهات أصيلة ومعاصرة يدعونها مصرا ومصر أساسها لا غرو ماضي الحسن يثمر حاضرة في مسجد ابن العاص كان البدء لا بل في معلقة تضيء منائرة في صحن أزهرها المرابط عند ثغر الدين ينشر في الوجود شعائرة في رأس سيدنا الحسين وفودها تأتي تبايعه وتلعن ناحرة في قلعة الجبل الحكاية في الزوايا في التكايا بالعطايا زاخرة في برجها العالي وروضة نيلها يا ليل في نزهات صيف آسرة في قبة الغور وخان خليلها يا عين هذا الحي يطرب زامرة هي هكذا في كل شبر معلم باد وآخر نام تحت الخاصرة يا سائلا عنها أتجهل قدرها فتش برفق في دروب الذاكرة عن جيشها المنصور كم من جارح هبت جحافلها تقص أظافرة عن علمها المأثور عن إبداعها عن روحها هيابة ومغامرة عن شعر شوقي عاف أندلوسا وصاغ بدمعه بحرا وحن لباخرة عن سرد محفوظ رضا الحارات أظفره بنوبل عن رضا أو صاغرة عن فكر طه عن رؤى العقاد عن درويش يرتجل اللحون الثائرة عن أم كلثوم يلملم صوتها أمما تبعثرها الحظوظ العاثرة عن دمع حداد يدندن عاشقا ورسوم جاهين تجلجل ساخرة هي هكذا في كل شبر مبدع ضحكاتها إن ترضى تجبر خاطرة هي هكذا رغد إذا جوع طغى ومقام أمن والحتوف محاصرة هي هكذا وطن كما يهوى بنوه وجنة في الأرض تدعى القاهرة شعر سيد يوسف نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى عزت سعد الدين.